مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج من طرطوس، وضيفنا لهذه الفقرة دكتور مضر الأعراج، مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس. دكتور مضر، يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أهلا وسهلا. طبعا يعني فرع طرطوس هو من الفروع الهامة وله أهمية خاصة يتفرد بها، نتحدث عن هذه الأهمية بداية دكتور مضر. طبعا فرع الخطوط الحديدية بطرطوس يعتبر هو من أهم مراكز العمل في المؤسسة، طبعا نظرا لوجود مرفأ طرطوس وصوامع الفوسفات ومصفات بانياس ومعمل الإسمنت، أعطيته الأهمية بنقل البضائع. صحيح. طبعا الفرع يقوم بتنفيذ خطة المؤسسة بمجال نقل البضائع والركاب وتأمين سلامة حركة القطارات على كامل المسافة الممتدة من محطة الكلخ وحتى محطة السن. نعم. بالإضافة إلى التفريعات اللي تابعة لفرع طرطوس اللي هي المرفأ، معمل الإسمنت، مصفات دانياس، المطاحن، المصرف الزراعي. المحطات اللي تابعة على فرع طرطوس اللي هي من ضمن مسافة فرع طرطوس هي من الكلخ وحتى السن. طبعا فرع طرطوس مهمته انه يقوم باجراء الصيانات اليوميه للخط الحديدي والبنيه التحتيه بشكل عام ومتابعه الجاهزيه الفنيه للادوات المحركه والمتحركه من قاطرات وعربات وشاحنات وصهاريج بشكل دائم بما يحقق امان السير وتحقيق حجوم النقل المطلوبه. نعم. حتى يعني دائما نحن حتى نعرف او نتعرف على عمل اي مؤسسه او اي دائره، بالارقام هي بتوضح كل هاي الامور. ما هو حجم نقل البضائع خلال عام 2018؟ يعني هي مجموع البضائع المحمله والمفرغه في فرع طرطوس. طبعا العمل بفرع طرطوس بما يخص نقل البضائع والركاب بالرغم من النقص الشديد بالقوى العاملة وهي لابد انه نعم ننوه عليها. صحيح. نحن منعاني من نقص شديد بالقوى العاملة ونقص شديد بالقطع التبديلية ومواد الخط الحديد والآليات. حتى كيف والآليات نعم. والمعدات والتجهيزات طبعا بسبب الحرب الكل بيعرف هالشيء. نعم. والضرر اللي صاب شبكة الخطوط الحديدية على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية. طبعا بالرغم من هذا النقص كان هناك إرادة لدى العاملين بتحدي الظروف وتحقيق حجوم نقل تفوق الإمكانيات المتاحة بكثير. نعم. حجم نقل البضائع المنفذ بفرع طرطوس خلال عام 2018 حوالي ما بين تحميل وتفريغ حوالي 650 ألف طن من البضائع. طبعا إيرادات هذه البضائع بلغت ولأول مرة 1.28 مليار ليرة سورية. نعم. بزيادة عن العام 2017 عن الرقم المحقق في عام 2016 بزيادة مقدارها 161%. حلو. طبعا بما يخص نقل الركاب. نعم. المؤسسة تقوم بتسيير قطاري ركاب رحلتين يوميا بين طرطوس واللاذقية من 20/11/2012 ولحد الآن، طبعا لتأمين حركة المسافرين وخاصة طلاب الجامعة جامعة تشرين ذهبا وأيابا إلى اللاذقية. نعم. طبعا وبأسعار بسيطة جدا وفق توجيهات وزارة النقل لعدم رفع هذه التعرفة خدمة وتسهيلا للأخوة المواطنين وخاصة بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة. نعم. طبعا لحد الآن بلغ عدد الركاب بين طرطوس واللاذقية منذ طبعا سنوات الأزمة تجاوز 1.5 مليون راكب. حلو. في عام 2018 نقلنا 277 ألف راكب. نعم. إيراداتها بحدود 30 مليون، طبعا رقم خجول مقارنة بسعر التذكرة. صحيح. ولكن الأهم من هذا أنه عم بيقدم خدمة اجتماعية للأخوة المواطنين وتخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم. نعم. طيب دكتور مضر، يعني نتحدث عن مواعيد الرحلات والتسهيلات المقدمة للأخوة المواطنين في هذا المجال، مجال نقل الركاب. نعم. هلا بالنسبة للمواعيد دائما نحن المواعيد بنحطها بموجب استبيانات رأي وبالتواصل بما يتناسب مع المواطن، بما يتناسب مع الطلاب ودكاترة الجامعات بالدرجة الأولى، لأنه عم يعني يستخدموا يستقلوا القطار بين طرطوس واللاذقية مو بس طلاب وأساتذة ودكاترة من الجامعة. نعم. عم بيصفوا سياراتهم هون ويسافروا بالقطار، يعني هذه خدمة ممتازة. نعم ممتازة. المواعيد كلها تتنحط تتغير بموجب المتغيرات يعني. نعم. يعني هلا نحن فترة امتحانات، هلا غيرنا المواعيد بما يتناسب مع الأكثر أكثر عدد يعني أكبر. نعم. عدد الشريحة الأكبر من الطلاب، وإن شاء الله في بداية الفصل الثاني في تعديل جديد بما يناسب محاضراتهم. صحيح. هلا حاليا طبعا المواعيد هي الانطلاق من طرطوس 6:15 أول قطار، القطار الثاني الساعة 7 صباحا، طبعا الساعة 7 صباحا هو لخدمة أهل الريف أكثر من أهل المدينة، لأنه صحيح. ما بيستطيعوا يجوا على 6:15. هاي الرحلتين ذهاب، الإياب متغيرة، هلا حاليا 2:30 و 3:30، وإن شاء الله ببداية الفصل الثاني بتصير أبعد من هيك يعني، بحيث أنه تغطي أكبر شريحة من الطلاب للمحاضرات المتأخرة. نعم. إضافة لتسيير رحلة قطار يوم الجمعة لطلاب التعليم المفتوح، طبعا هذه خلال دوام التعليم المفتوح فقط. نعم. بس وتوقف بعد انتهاء دوامهم. نعم. ويوم السبت يعني على مدار الأسبوع في عنا رحلات بين طرطوس واللاذقية. نعم. من دون توقف إلا في العطل الرسمي طبعا. نعم. هيدي النقل الركاب فقط على اللاذقية، على دمشق ما في متوقف حاليا. هلا حضرتك تعرفي حاليا الشبكة كانت مقطعة الأوصال. نعم. تخريب وتدمير. صحيح. بالضبط. الحرب الإرهابية اللي يعني دمرت كل البنية التحتية وخاصة شرايين النقل في سوريا لضرب الاقتصاد الوطني طبعا، ولكن وزارة النقل والمؤسسة العامة للخطوط الحيادية السورية بدأت بالفعل بإعادة تأهيل ووصل ما قطع من الشبكة وتعويض ما نهب وسرق، وتقوم ورشات المؤسسة حاليا. البارحة يعني اتصلت بمدير المنشآت الثابتة مع مجموعة من الورش والعمال بالصحراء في منطقة الخانات. نعم. قطعوا محطة الخانات، يعني قطعوا مسافة خلال أيام الحمد لله، يعني حوالي 45 كيلومتر جهزوها، والعمل مستمر وبوتيرة عالية للوصول إلى دمشق، وإن شاء الله قريبا عند وصل الخط إلى دمشق سيتم تسيير قطارات ركاب كما كانت قبل الأزمة، وكل هذا طبعا الفضل الكبير بيعود لأبطال جيشنا العربي السوري اللي حرر هالمناطق من الإرهاب، ولأرواح شهدائنا اللي روه الأرض بدماهم طاهرة. أكيد. دكتور مضر أيضا يعني يعتبر فرع طرطوس للخطوط الحديدية هو مركز لإعادة تأهيل يعني على مستوى سوريا، فنتحدث عن هذا المجال وخاصة في مجال الإصلاحات وإعادة تأهيل بعض الآليات. طبعا الخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية إلى طبيعة عمل خاصة. نعم. هناك مراكز تخصصية ضخمة جدا أنشئت في القرن الماضي. نعم. في المركز الرئيسي اللي هو حلب جبرين. نعم. لتعمير وصيانة القاطرات وشاحنات والصهاريج. الفروع هي مستثمرة، هي استثمار السكك. المراكز اللي موجودة بالفروع هي مراكز بسيطة. نعم. هي للصيانات البسيطة وليس. صح. لإعادة التأهيل والتعمير، ولكن الأزمة والإرادة اللي موجودة لدى عمال الخطوط الحيادية يعني أبوا أن يقفوا مكتوفي الأيدي وبانتظار وصل الخطوط إلى حلب لإرسال القاطرات والعربات والشاحنات والصهاريج لصيانتها وإعادة تجهيزها وتعميرها في حلب. طبعا كمان المراكز في حلب دمرت ونهبت، والمستودعات والقطع التبديلية. نعم. هذا الأمر انطلقنا منه في فرع طرطوس وبدعم مباشر من الإدارة العامة ومن السيد وزير النقل، ومتابعة شبه يومية حول هذا الموضوع لتجهيز وتعمير القاطرات. كان فرع طرطوس السباق بهذا الموضوع، وبحكم الموقع الجغرافي طبعا. نعم. قمنا بإعادة تأهيل جميع القاطرات اللي كانت موجودة في حمص واللاذقية وطرطوس، ويعني أصبح فرع طرطوس خلال سنوات الأزمة المركز الوحيد لتعمير القاطرات والعربات والصهاريج والشاحنات، وتزويد فرعي اللاذقية وحمص بهذا بما يتطلب العمل طبعا. نعم. هاي القاطرات اللي كانت مدمرة على يد الإرهاب سحبت إلى طرطوس، وبالتعاون مع الورش التخصصية المركزية بحلب، أي يعني ما فينا ننساهم عمال الورش المركزية بحلب اللي لهم الفضل الكبير بالتعاون مع فرع طرطوس وقدومهم إلى طرطوس على مدى يعني جولات كل 15 يوم نقوم بتعمير وأصلاح وجلب القطع، فك القطع عن القاطرات اللي موجودة في حلب، طبعا لأنه ما مضل في عندنا مستودعات، ما ضل قطع تبديلية، لذلك لجأنا إلى هذا الخيار أنه نفك قطع من حلب وتنقل بالسيارات. إضافة لأنه في عام 2018 تم نقل مجموعة من القاطرات رؤوس القطر على السيارات على لودرات، نعم، من حلب إلى حمص ومن حما إلى حمص ومن حلب إلى دمشق، نعم، في تفريعات المعارض أثناء اللي كان معرض دمشق الدولي. هاي الرؤوس القطر سحبناهم من هنيك من حلب، وهلا حاليا قيد الاستثمار لدينا وبحمص وبدمشق. نعم. طيب هلا بالنسبة لعمليات نقل البضائع على كم محور دكتور مضر؟ هلا هو المركز الرئيسي حاليا لقدوم البضائع هو المرافق. نعم. مرفق طرطوس بالدرجة الأولى للقطاعين العام والخاص، ومرفق اللاذقية طبعا هو للقطاع العام بالدرجة الأولى وللحاويات، ولكن حاليا نحن النقل كله باتجاه شنشار، باتجاه محطة شنشار، حبوب بالدرجة الأولى، يتم نقل الفيول من مصفات حمص إلى معمل إسمنت طرطوس، يتم نقل جميع أنواع الحبوب، قمح، شعير، ذرة، صويا، كل هذه الحبوب تنقل من مرفق طرطوس إلى صوامع شنشار. طبعا صوامع شنشار سابقا ما قبل الأزمة ما كانت موصولة بخط حديدي. نعم صحيح. خلال عام 2017 تم البدء بمشروع ربط صوامع شنشار بالخط الحديدي، وهذه الوصلة حققت إيرادات تجاوزت المليار ليرة سورية بالدرجة الأولى من وراء مادة الحبوب التي تنقل من مرفق طرطوس إلى صوامع شنشار. نعم. هلا بالنسبة لعدد المحطات كم محطة تابعة للفرع؟ 10 محطات. نعم. طيب هلا كان يعني أيام ما تم تأسيس فرع الخطوط الحديدية بطرطوس تم لاحظ هذا الموضوع حتى يعني كان خارج المدينة، ولكن الآن بعد التوسع الكبير لمدينة طرطوس أصبح هذا الخط وهذه المحطة في منتصف المدينة، وهذا سبب الكثير من الصعوبات لكم والإزعاجات للمواطن وبعض المشاكل أيضا. نعم. مزبوط؟ هلا تصميم محطات الخطوط يعني ما كان في هناك رؤى مستقبلية انه راح المدينة تتوسع، مفروض تكون الخط يعني لا، هي الرؤى المستقبلية العالمية خلينا نقول للمعيار العالمي، المحطات الخطوط الحديدية هي نقطة علام في جميع بكافة المدن الرئيسية في العالم، هي المركز. نعم. هي المركز، يعني مركز المدينة هو محطة القطار، يعني بطرطوس هلا نحن صرنا بمعيار الأوروبي. بمعيار أوروبي طبعا. نعم. المعيار الرئيسي هو قرب محطات القطار من المواطن. نعم. لذلك لازم تكون في سهولة غير المطارات، يعني هاي النقطة الإيجابية في منافسة القطارات مع الطائرات في كل دول العالم، الزمن اللي بيستغرقه الراكب ليطلع من مركز المدينة إلى المطار هذا كلته يعني يحسب من ناحية الجدوى الاقتصادية. نعم صحيح. بينما محطات الخطوط الحيدية هي أقرب شيء إلى المواطن، يعني معناها إيجابي مركز المدينة، يعني إيجابي وجودها داخل المدينة. طبعا طبعا. إيجابي. هلا بغض النظر عن الأصوات، بغض النظر عن الإعاقات إلنا كمان، يعني نعم صحيح، كمان نحن عم تتعرضوا لتعديات. طبعا طبعا. صحيح. طبعا. صحيح. طبعا. طيب بالنسبة للصعوبات التي يعاني منها فرع الخطوط الحديدية بطرطوس، هناك الكثير من الصعوبات، نتحدث عن هذه الصعوبة. طبعا أول موضوع هو مشكلة التعديات اللي حضرتك تفضلتي فيها هلا، يعني هذه مشكلة قديمة جديدة، التعديات على حرم الخط الحديدي على المسار وليس ضمن المدن، عم بحكي نعم. على مسار الخط الحديدي بالاتجاهين، باتجاه اللاذقية وباتجاه حمص. طبعا هذا في الحكي يعني ينطبق على كامل الشبكة مو بس لطرطوس، يعني نعم بكل يعني بكل سوريا. صحيح. مشكلة على مستوى الدولي، يعني على مستوى الجمهورية العربية السورية على كامل الأراضي، يعني نعم. وين بيمشي الخط الحديدي في هناك مشاكل بالاحتكاك مع المواطنين، مع يعني كل مواطن بده يفتح ممر إذا كل واحد بده يفتح ممر أمام أرضه هذه مشكلة كبيرة، هي تعرض حياته للخطر وتعرض أمان سير القطارات للخطر كمان. نعم. هاي الموضوع يعني هو اللي الشاغل الرئيسي واليومي إلنا. يعني جميع الحوادث اللي صارت هي يعني فينا نقول 99% منها هو الحق على المواطن اللي قطع من مكان غير نظامي. صحيح. هناك ممرات، هناك معابر ممرات آمنة. نعم. بالضبط، محروسة ونظامية، ممكن معابر علوية، ممكن معابر سفلية، ممكن معابر سطحية محروسة ونظامية. نعم. مفروض على المواطن يتقيد بهذه بالضبط. المعابر يعني حرصا على سلامته يعني. بالضبط. نحن بالنهاية يعني كل قطاراتنا ما بتسوى نقطة دم من مواطن. نعم. يعني أهم شيء أثناء اللي بيصير حادث إحنا أول شيء منطمن منقول المواطن صار له شيء، السيارة صار له شيء، هذا أهم شيء. صحيح. يعني الأمور المادية تتعوض. تتعوض. صحيح. المواطن إذا ضربوا القطار، هون حوادث القطارات كلها مميتة يعني ما فيها مزح يعني. صحيح. هاي بالنسبة للتعديات. طبعا المشكلة الأكبر كمان اللي هي كمان تستدعي الوقوف عندها هي موضوع كمان قديم جديد، هو الرشق بالحجارة. نعم. يعني في بعض المناطق يعني بيقوم برشق الحجارة بالقطار. نعم نعم، وهذه يعني خطيرة جدا. صحيح. لأنه ممكن تسبب أذى للمواطن، يعني أذى للراكب وأذى للعناصر وأضرار مادية كبيرة جدا. صحيح. نتيجة تصرف. طيب ما في حل لهذا الموضوع دكتور مضر؟ هذا الحل يعني ما في دورية مثلا؟ في هلا هو على كامل المسار يعني. الحجرة ما بتحسي إن ضربيتك لبعد ما بتضرب. صحيح. يعني بيكون القطار مرق. المناطق اللي عم تتكرر فيها هيك حوادث معروفة من قبلنا، وفي مراسلات لقيادة الشرطة، وقيادة الشرطة مشكورة. نعم. في الآونة الأخيرة يعني في عام 2018 صار في تعاون كبير يعني غير السنوات اللي قبلها. نعم. يعني حتى في منطقة بانياس اللي هي بالدرجة الأولى أكثر مناطق أكثر منطقة تتعرض للرشق. نعم. في منطقة بانياس حتى يعني مدير المنطقة مشكور، تواصلت معه أكثر من مرة وتواصل معي أكثر من مرة، وحطينا حلول وحطينا يعني إجراءات خففت كثير من بس بدأ يعني هذا الموضوع هو علاج آني، ولكن العلاج الدائم هو نشر الثقافة والتوعية. صحيح. هذا الموضوع لازم بالمدارس، بالجوامع، كنائس، المنظمات الأهلية، نعم، الجمعيات. صحيح. بالضبط. نعم. حتى من قبل الأهالي أيضا، حتى من قبل المخاتير. نعم. حتى من قبل المخاتير، حتى الأهالي. نعم. الأهالي اللي أولادهم يعني أو بيوتهم قريبين من الخط الحديدي لازم يوعوا أولادهم أنه هذا الخط الحديدي خطر. صحيح. ما بيصير أنا أعبره من اثنين مكان، ما بيصير أضرب بالحجار. يعني بالنهاية الراكب ممكن يكون أنا، ممكن يكون أخوه، ممكن يكون مين مكان يكون. صحيح. ممكن يكون راكب بالقطار. صحيح. هاي بالنسبة لهذه الحالة، ولكن تتابع حاليا مثل ما حكينا في عام 2018 كان في تقدم فيها يعني ملحوظ. نعم. وطبعا النقص بالقوى العاملة هذا كثير موضوع قلقنا يعني. ما في عقود سنوية أو مسابقات؟ تم إجراء مسابقة في العام 2018، والآن يعني قيد التعيين تقريبا. ما كيف تنحل هذه المشكلة يعني مشكلة القوى العاملة أيضا؟ هاي ضمن خطة القوى الإدارة العامة. نعم. نعم. هلا أيضا في لأن النقص طبعا النقص الشديد بمواد الخط الحديدي ومعدات والتجهيزات والطبعة التبديلية. نعم. الآليات، النقص بعدد القاطرات وعمر الاستثماري. طبعا قاطراتنا كلها قديمة، وإن شاء الله في المستقبل القريب في شيء جديد. طبعا الموضوع مشي فيه قطع شوط كبير وزارة النقل مع الأصدقاء الروس. إن شاء الله في شيء جديد لقدام يعني إن شاء الله. وأهم شيء كمان هو نظام الإشارات والاتصالات اللي خرج عن الخدمة أثناء الحرب. نعم. على محور طرطوس حمص طبعا دمرت البنية التحتية له، سرقت المستودعات والقطع التبديلية لأنه هو نظام ألماني قديم. نعم. ما عاد في منه بالأسواق يعني، ما في منه بالأسواق، ما في حتى بألمانيا ما عاد في منه. نعم. هذا النظام مستودعاته كانت موجودة في حمص طبعا دمرت وحرقت. هاي يعني المشاكل الرئيسية هاي مش الصعوبات اللي عم تعانوا منها. طيب هاي الجوهرية الجوهرية هناك يعني بالنسبة للعمال يعني مثلا في مثلا تعويضات، في طبابي مثلا، في وسائل نقل، يعني الخدمات المقدمة للعامل في الخطوط الحديدية. نعم. هلا نحن بالنسبة للعمال شو ما قدمنا لهم بنضلهم مقصرين يعني أكيد. نعم. وخاصة في الظروف لان احنا بحكم الظروف اللي مرينا فيها بشكل عام بسوريا وبمؤسستنا بشكل خاص, يعني المؤسسة كانت متوقفة, يعني نعم صحيح, باستثناء ما كنا نقدمه نحن او نقوم فيه بفرع طرطوس, هو شيء يعني شيء بسيط مقارنة بما قبل الأزمة. نعم. ما قبل الأزمة كانت الخطوط الحيادية, يعني الموظف في الخطوط الحيادية كان محسود صحيح. بصراحة يعني كانت التعويضات, الحوافز, الإضافة, المكافآت, المهمات, السفر, إذونات السفر, كانت محط أنظار الكثيرين. بالضبط. العامل نفسه هذا العامل اللي كان ما قبل الأزمة وبعدين جفت هالتعويضات هذه كلها أثناء الأزمة. بس يعني نحن مشان نكون منصفين, نحن في العامين الماضيين هدول اللي تحرك فيه النقل باتجاه حمص وزادت حجوم النقل, يعني تحسنت التعويضات. يعني هلا صار في عنا مثلا مكافآت, عم نرفع مكافآت للعاملين. هلا موضوع الحوافز لسه ما رجعت, ترجع المؤسسة في طبابي يعني. اكيد الطبابي 100% الطبابي عنا يعني. بالنسبة لنا الطبابي ما وقفت حتى في سنين الأزمة, ما وقفت الطبابي نهائيا. يعني الطبابة العامل عنا طبابته 100%. نعم. شو ما كلفت عملية الجراحية المؤسسة مسؤولة عن الأدوية كاملة, كل شيء 100%. هاي بالنسبة للطبابة. بالنسبة الإضافة والحوافز طبعا هاي بدها شوي بس تتحرك ويزيد حجوم النقل عنا أكتر. القادم أجمل إن شاء الله. أكيد أجمل. هلا بالنسبة لخطتكم خلال هذا العام عام 2019, ماذا لديكم من خطط من برامج سواء كان بخص الخطوط النقل, نقل الركاب مثلا, هناك تحسين مثلا؟ نعم. هل هناك من مشاريع, هل هناك من يعني أعمال جديدة مثلا؟ نعم. خطتكم خلال هذا العام 2019. هلا اول شيء نحن اذا بدنا ننوه لموضوع المشاريع الاستثماريه, هلا نحن في عندنا مشروع هو مشروع نقل الحصويات, الحضارات الحصويه من حسياء الى طرطوس ومن ثم الى اللاذقيه. نعم. طبعا هذا مشروع ضخم جدا وله عائد اقتصادي كبير جدا. باذن الله خلال عام 2019 راح يباشر الاستثمار فيه وليس العمل. العمل هلا نحن من السنه الماضيه المحطات والساحات والخط الحديدي اللي بيوصل من قبطيني الى حسياء. نعم. قيد التنفيذ, وعندنا نحن بما يخص فرع طرطوس محطتين عم بيتنفذوا من قبل فرع مؤسسة الاسكان العسكرية بطرطوس. تمام. محطة بسمريان ومحطة في بانياس, هدول المحطات هن اللي تفريغ وتخزين الاحضارات الحصوية. حلو. هذا مشروع ان شاء الله في عام 2019 قيد الاستثمار يباشر باستثماري. نعم. نعم. تمام. إضافة لفي أن عقد هو موضوع تحسين وتطويل رصيف محطة طرطوس, كمان العمل جاري فيه من قبل فرع مؤسسة الإسكان العسكرية, وإن شاء الله خلال شهرين بيكون خالص. طبعا هذا بالنهاية هذا لإخوتنا الركاب, يعني لأنه محطة قديمة ولم تجرى لها أعمال تأهيل منذ تاريخ إنشاءها, وهذا الرصيف راح يكون يليق بالأخوة المواطنين. وهي يعني هذا مشروعين رئيسيين اللي عندنا. نحن في مشاريع أخرى. نعم. لتأهيل مراكز وصيانطة راح تكون خلال عام 2019 هلا قيد الإعلان. الموضوع الأهم أخت صلاح, الموضوع الأهم هو يمكن أنت بتبادر لذهنك أو لأي راكب أنه بيطلع على هالعربات مفضية. نعم. كذا في تجديد لإلا في طبعا. هلا نحن بالنسبة لنا هدول العربات مثل ما حكينا بالأول, هدول العربات جبناهم من يعني خلينا نقول من مقبرة. نعم. لأنه ما في عربات, جبنا العربات اللي بمتناول إيدنا في المناطق اللي كانت يعني آمنة, اللي هي باللاذقية وطرطوس وحمص فقط. أما باقي المناطق العربات لا يمكن نقلها, حجمها كبير. جبناهم وعملنا لهم تعمير بإمكانياتنا وسيرناهم. هلأ لهم هلأ هاي سادس سنة عم بيشتغلوا على خط طرطوس اللاذقية. طبعا نحن ما رضيانين عن هالوضع. قمنا بفرع طرطوس بإجراء تجربة نموذجية. نعم. طبعا بإمكانياتنا و بخبراتنا المحلية. بالضبط. نعم. طبعا أنجزنا تعمير عربة ركاب من الداخل والخارج, أصبحت نموذج مسطرة يعني. نعم. وعمرنا صهريج لنقل الفوسفات كمان بنفس الطريقة, تأهيل وتعمير. هذا النموذج تبنيته المؤسسة ووزارة النقل, ونفذ بما يخص العربات 20 عربي في دمشق في العام 2018، وهنن اللي خدموا مدينة المعارض. وحاليا نحن قيد الإعلان لتنفيذ 20 عربي في طرطوس، يعني جميع عرباتنا اللي بطرطوس كلهم بدهم يكونوا بالشكل الذي يليق بهذه المدينة وبهذا الشعب الصامد والصابر. نعم. نعم. وهي توجيهات من سيد وزير النقل، يعني لن نتوانى لحظة يعني أنه بتقديم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين، لأن المواطن هو الأهم بالنسبة لنا. نعم. طيب، حكيت حضرتك دكتور مضر عن أهم المشاريع الاستثمارية التي تنفذ حاليا، والتي ممكن بعض من هذه المشاريع أن تكون هي قيد الاستثمار خلال هذا العام. هل هناك من مشاريع أخرى هي قيد الدراسة وضمن طموحاتكم خلال المرحلة المقبلة؟ هلا هو طموحاتنا اكيد ما لها سقف، الطموح دائما بده يكون مفتوح. نعم. بس بالنهايه نحن في عنا وفق الامكانيات الماديه بالمؤسسه، وفق الاعتمادات الملحوظه ضمن الخطه الاستثماريه او المشاريع المستقبليه للمؤسسه ككل. نعم. لانه نحن بالنهايه نتبع ل نحن جزء من المؤسسة عامة خطوط الحديدية السورية، نتبع لمؤسسة عامة خطوط الحديدية السورية لمركز حلب. نعم. المشاريع اللي على مستوى المؤسسة طبعا طموحة. أهم مشروع يدرس حاليا ويتفق مع الأصدقاء بخصوصه هو تطوير وتأهيل ومضاعفة خط مرفق طرطوس، طرطوس حمص مهين الشرقية، اللي هو هذا خط الفوسفات. نعم. يعني هذا أهم محور في الخطوط الحديدية السورية من ناحية نقل البضائع. نعم. خط حلب دمشق تقوم المؤسسة مثل ما ذكرنا حاليا بإعادة تأهيل حمص دمشق قريبا. نعم. بإذن الله. والمرحلة الثانية هي حلب حماة حمص. الله يعطيكم العافية. كلمة أخيرة دكتور مضر، بتحب تضيف شيء؟ بتحب توجه كلمة للي عم يسمعونا، سواء كان للأهالي للمواطنين بالاهتمام بهي هالوسيلة النقل الرائعة جدا، ممكن تنقل المواطن من مكان من بيته إلى مكان عمله أو مكان مثلا بالجامعة أو غيره بسلام بأمان، كلمة بتوجهها حضرتك؟ طبعا نفس الكلام اللي حكيناه بما يخص نشر الثقافة والتوعية من قبل، نبدأ من البيت، من قبل الأهالي، من قبل الجمعيات، من قبل جميع الفعاليات الاجتماعية والثقافية. لازم يعني حماية لإخوتنا، حماية للمواطنين، لازم نوضح لهم، لازم نفهمهم أنه القطار خطر، القطار هذا إلي وإلك، القطار هذا عم بيخدمني وعم بيخدمك. صحيح. بالنهاية هاي المؤسسة بما يخص نقل الركاب بالتحديد هي خدمة للأخوة المواطنين، وهذا واجب للمؤسسة أنه تقدم أفضل خدمات للأخوة المواطنين. وبتمنى من ركاب طرطوس اللاذقية اللي هنهم بأغلبيتهم طلاب وأساتذة الجامعة، أنه ما يتوانوا لحظة واحدة عند تقديم أي ملاحظة أي مقترح لتطوير هذا المرفق، ممكن أي رأي يمكن تطبيقه نحن جاهزين، أي ملاحظة بيشوفوا فيها غلط نحن جاهزين، أنا رقم موبايلي منشور بكافة القطارات والمحطات، أي راكب بيشوف أي مشكلة فورا الاتصال مهما كان الوقت، يعني نحن مستنفرين على مدار الساعة. وطبيعة عملنا نحن في الخطوط الحيدية هي نظام مستمر، ما في عندنا نحن دوام وانتهى. نعم. ورديات ورديات. نعم. وبالتحديد انا بالاداره يعني هذا واجبي على مدار الساعه. نعم. 24 على 24 يعني فقط. ايمت ما حكى الراكب، ايمت ما حكى المواطن، انا جاهز. الله يعطيكم العافية دكتور مضر، يعني شكرا لكم، يعطيكم الف عافية، بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لفرع الخطوط الحديدية بتطوس ولكل يعني الفروع دائما التطوير والازدهار، وان شاء الله بترجع الشبكة مثل ما كانت، اجمل مما كانت قبل الحرب على سوريا. كل الشكر لكم دكتور مضر الاعرج مدير فرع الخطوط الحديدية بطرطوس، يعطيكم الف عافية، كنت ضيف عزيز على اسير امواج من طرطوس. الله يعافيك، شكرا كثير. شكرا كثير لك، يعطيك دخلك يا شال صاحبك بتشمل، حبة يا شال وشو بعمل بس بنعل، دخلك يا شال صاحبك بتشمل. ودخلك يا شال وصحبتك بتجنن حبة يا شال وشو بعد بس بنعاني دخلك يا شال. مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب، كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت هناء ديوب. رفرف عتاف صبي وشو صبي وغني. الهندسة الإذاعية زمانة محمد. رفرف عتاب صبي وشو صبي. وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. الحرير ما بيلبق إلا الإيدة بيلو وبيصير يحكي عم وعيدة. شال الحرير ما بيلبق إلا الإيدة بيلو وبيصير يحكي عم وعيدة بيلو وبيصير يحكي لي عم وعيدة. ولما بتطير نسل يا هوى الجن دخلك يا شال صحبتك بتجنن حبة يا شال وشو عم تصب العين دخلك يا شان صاحبك بتجنن حتى يا شان وشو طعم المصري العدل. لو لحق صور نسمة عطرك الويه ورش ال